أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مبحث التعبد والتوصلي، وقلنا أنه استدل على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بمحذور الداور. وقلنا أن تقريب محذور الداور عبر مقدمتين. المقدمة الأولى بما أن قصد امتثال الأمر يتأخر رتبة عن نفس وجود الأمر، لأنه قصد الامتثال يتفرع على وجود الأمر، فلا يعقل قصد الامتثال الأمر بدون وجود الأمر، فيكون قصد الامتثال متأخرا عن وجود الأمر. المقدمة الثانية بما أن نسبة قصد امتثال الأمر إلى الأمر نسبة العارض إلى المعروض، يكون قصد امتثال الأمر الذي هو معروض نفس وجود الأمر يكون متقدما، فيلزم من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أن يكون قصد امتثال الأمر متأخرا لأنه فرع وجود الأمر، ومتقدما لأنه معروض وجود الأمر، والمعروض متقدم على العارض، فيلزم إذن أن يكون قصد امتثال الأمر متأخرا ومتقدما، وهذا هو محذور الداور. والجواب أن ما هو متأخر غير ما هو متقدم، فإن قصد امتثال الأمر يكون متأخرا عن وجود نفس الأمر بوجوده الخارجي، بمعنى أنه في الخارج لا يعقل أن يكون المكلف قاصدا لامتثال الأمر، أي لامتثال أمر الصلاة قبل وجود الأمر. أولا يوجد الأمر بوجوب الصلاة، ثم بعد ذلك يقصد امتثال ذلك الأمر، فيكون قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي متأخرا عن وجود نفس الأمر، بينما قصد امتثال الأمر يكون متقدما على وجود الأمر باعتبار وجوده العنواني التصوري، بناء أن المولى سبحانه وتعالى يكفي لكي يصب الأمر على شيء أن يتصور ذلك الشيء، ولا يحتاج ولا يشترط إلى وجود ذلك الشيء خارجا لكي يتعلق ويعرض الأمر عليه. نظير ما قلنا في مبحث الاستطاع، نظير ما يقال في نسبة الحج بالنسبة إلى المكلف. هنا ماذا يقال؟ يقال هل يشترط لكي يشرع الله تعالى الحج ويجعل الوجوب عارضا على الحج أن يوجد الحج خارجا؟ يكفي أن يتصور الحج ويعرض الوجوب على الحج، ولكنه متى يكون الحج واجبا فعليا؟ إذا تحققت الاستطاعة. فالاستطاعة ليس المراد منها تصور الاستطاعة، بل وجود الاستطاعة خارجا. إذا نقول أن قصد امتثال الأمر بالصلاة يكون متأخرا، هذا بحسب قصد الامتثال في الخارج. خارجا لا يعقل أن المكلف يقصد امتثال الصلاة إلا إذا وجد الأمر، وجد أمر بالصلاة. بعد ذلك في الخارج يمكن للمكلف أن يقصد امتثال ذلك الأمر. أما أن يكون قصد الامتثال معروضا والوجوب يكون عارضا على قصد امتثال الأمر، عروض الوجوب على قصد امتثال الأمر لا يتوقف أن يكون قصد الامتثال الأمر متحققا تحققا خارجيا. يكفي أن المولى يتصور قصد امتثال الأمر ويقول كلما فرض أن هناك قصد امتثال الأمر تعلق الوجوب به، فالوجوب يعرض على قصد الامتثال الأمر بوجوده التصوري العنواني، أي عنوان قصد امتثال الأمر. فالمتوقف غير المتوقف عليه فلا داور. نعم. يعني يقال يعني الوجوب لا يعرض على قصد الامتثال، أو قل الوجوب إنما يعرض على قصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر بوجوده التصوري. المولى يكفي لكي يعرض الوجوب على أمر أن يتصور ذلك الأمر ثم يصب الوجوب عليه، فيكون متقدما قصد الامتثال، بينما قصد امتثال الأمر يكون متأخرا بحسب وجوده الخارج في عالم الجعل. في عالم الجعل كيف عالم الجعل؟ الكلام ليس الآن في الملاك، الكلام في الجعل. فأطعم على الجعل، لكن أقول كون بعد الجعل. قال والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوت الأمر، ما هو المتأخر؟ قصد الامتثال من المكلف خارجا. المكلف لا يقصد امتثال الأمر بالصلاة إلا إذا وجد أمر بالصلاة، لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى. وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على العارض، أي تقدم الموصوف على الواقع، هو عنوان المتعلق، يعني عنوان قصد الامتثال بوجوده التصوري الذهني وتصوره في ذهن المولى، لأنه أي المولى والمشرع والجاعل ما لم يتصور الشيء لا يمكنه أن يأمر به، يعني لا يمكنه أن يعرض الأمر والوجوب على شيء قبل أن يتصور ذلك الشيء. وأما الوجود الخارجي للمتعلق، الوجود الخارجي للمتعلق عن قصد الامتثال، فليس متقدما على الأمر بوجوده الخارج، بل يكون قصد الامتثال بوجوده الخارج. ماذا شيخ علي؟ قصد الامتثال بوجوده الخارج ماذا يكون؟ متأخرا عن الأمر، بل هو من نتائجه دائما. من نتائج ماذا؟ من نتائج نفس وجود ينتج من وجود الأمر أن يقصد امتثال ذلك الأمر، فلا محذور، أي لا يلزم أن يكون المتأخر عين المتقدم. فالمتأخر شيء والمتقدم شيء آخر. المتأخر هو قصد امتثال الأمر بحسب الوجود الخارجي، بوجوده الخارجي. أما المتقدم هو قصد امتثال الأمر بوجوده التصوري العنواني. نعم. السيد رضوان الله تعالى عليه يقول أن منشأ وجود هذا الإشكال هو تحقق المغالطة في ذهن المستشكل، أنه لم يفرق بين أمرين، بين المتعلق وبين متعلق المتعلق. متعلق المتعلق هو الذي يعبر عنه بالموضوع، فمثلا إذا قيل صلي عند الزوال، هنا عندنا وجوب وعندنا متعلق لهذا الوجوب وهو صلاة، وعندنا موضوع وهو الزوال، فالزوال يعبر عنه بالموضوع والصلاة يعبر عنها بالمتعلق. الاستطاعة يعبر عنها بالموضوع والحج يعبر عنه بمتعلق الأمر. متعلق الوجوب هو الحج، أما موضوع الوجوب هو الاستطاعة. والفرق بين المتعلق وبين الموضوع أن المتعلق ما وقع تحت الأمر، ولهذا الأمر يدعو إلى تحصيله، بينما الموضوع ما يكون فوق الأمر، لابد أن يلاحظ فوق الأمر، بخلاف المتعلق فإنه منحوط تحت الأمر. فيقال صلي، هنا أمر مستفاد من صيغة الأمر، هذا الأمر تعلق بالصلاة، فهنا الصلاة وقعت تحت الأمر. بناء على هذه المقدمة نقول بعد الالتفات إلى أننا عندنا جعل وعندنا مجعول، مقام الجعل يشترط فيه أن يتصور المتعلق وأن يتصور الموضوع، بمعنى لا يمكن للمولى أن يعرض الوجوب والأمر على شيء إلا إذا تصور الحج وتصور الاستطاعة، لابد أن يتصور الحج أولا ويتصور عنوان الاستطاعة ثانيا، ثم بعد ذلك يجعل وجوب الحج. لا يمكن أن يجعل يقول يجب الحج دون أن يتصور الحج وأن يتصور الاستطاعة. وهذا ما قلنا أن القضايا في الأحكام، أن الأحكام الشرعية في مقام الجعل ترجع إلى قضية حقيقية موضوعها مقدر الوجود، بمعنى كلما فرض أن هناك مستطيع وجب عليه الحج، فالمولى لا يلحظ الحج بوجوده الخارجي، يعني المولى لا يقال هكذا لا ينشئ وجوب الحج إلا إذا وجد حج في الخارج، ولا ينشئ وجوب الحج إلا إذا وجد مستطيع في الخارج، لا يقال هكذا، يقال المولى ينشئ وجوب الحج، يكفي في إنشاء وجوب الحج أن يتصور المتعلق ويتصور يعني يكفي في إنشاء وجوب الحج وجودهما بالوجود التصوري. بينما إذا لاحظنا المجعول، المجعول الذي يعني فعلية وجوب الحج، فعلية وجوب الحج ليست منوطة بالاستطاعة التصورية بل منوطة بالاستطاعة الخارجية، إذا تحققت الاستطاعة خارجا أصبح الحكم فعليا، فحصل خلط عند المستشكل بين ما هو متعلق وما هو موضوع بحسب الجعل وبحسب المجعول، فإنه نقول بحسب الجعل يكفي أن يتصور المتعلق بوجوده التصوري، بينما بحسب عالم المجعول والفعلية لابد من وجود الموضوع وجودا خارجيا، لابد من وجود الاستطاعة وجودا خارجيا. فنقول في المقام إنشاء وعروض الوجوب على قصد امتثال الأمر يكفي فيه وجوده بعنوانه التصور، يتصور قصد الامتثال ويعرض الوجوب عليه. وأما فعلية نفس الأمر يتوقف على فعلية قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي. قال: وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق الذي هو الصلاة الحج الذي يكون متعلقا بماذا؟ بنفس الأمر، فيقع تحت الأمر والأمر يدعو إليه، بخلاف الموضوع. قلنا أن الموضوع لا يدعو الأمر إلى تحصيله، الموضوع كالزوال كالاستطاعة كدخول الوقت. فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا، يعني لا تكون هناك فعلية لوجوب الحج إلا إذا تحققت الاستطاعة الخارجية. وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع، فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق، من هو المتعلق؟ الصلاة. وقصد الامتثال داخلا يعني أخذ قيدا فيها، فيقال صلي بقصد أو قل أن الأمر تعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، فقصد الامتثال يقع قيدا لماذا؟ ليس لنفس الأمر بل لمتعلق الأمر، لنفس الصلاة. الصلاة مقيدة بقصد الامتثال، فالمقيد هو المتعلق، متعلق الأمر، والأمر هو الوجوب. فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق، يعني قصد الامتثال داخلا يعني أخذ قصد الامتثال قيدا في الصلاة، الصلاة هي المتعلق، فهو داخل في الموضوع، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده أي لوجود الموضوع الذي هو قصد الامتثال بحسب افتراض هذا المبرهن، بينما وجوده أي وجود الموضوع متفرع على الوجوب، بينما وجوده أي وجود قصد الامتثال متفرع على الوجوب، لأنه لا يعقل وجود قصد الامتثال إلا إذا وجد الوجوب، إلا إذا وجد الأمر. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول، وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، بمعنى أن فعلية الحج منوطة بفعلية الاستطاعة خارجا، وليس فعلية الحج منوطة بوجود الحج خارجا. في شيخ علي مبيان لا ما في تصوري، لا تجاوب الآن في الإشكالات. إحنا يعني يتصور أن موضوع الوجوب هو قصد الامتثال في الصلاة أو قصد الامتثال في الحج، موضوع وجوب الحج هو قصد امتثال الأمر بالحج. فلهذا قال إذا الوجوب يتوقف على موضوعه، والمفروض أن موضوعه ما هو؟ قصد الامتثال. فيكون قصد الامتثال متأخرا، لا عفوا متقدما، لأنه موضوع، فيكون قصد الامتثال لأنه موضوع متقدم، والمفروض أن قصد الامتثال يتأخر عن وجود الأمر، فيكون متأخرا، فلازم أن يكون قصد الامتثال متقدما لتقدم الموضوع على الحكم، ومتأخرا لتأخر قصد الامتثال عن الأمر، فلازم أن يكون قصد الامتثال متقدما من باب تقدم الموضوع على الحكم. الموضوع يتقدم على الحكم، الاستطاعة تتقدم على الوجوب، ويكون متأخرا لأن قصد الامتثال يتأخر عن وجود أول الأمر ثم قصد الامتثال ذلك. هكذا المستشكل قال: فيلزم أن يكون قصد الامتثال متقدم ومتأخر. يقول السيد: هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن عرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، بمعنى أن وجوب الحج منوط بالاستطاعة خارجا، وليس وجوب الحج منوط بوجود المتعلق وهو نفس الحج. الحج هو المتعلق، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني، يعني بالوجود التصوري لأطرافه من المتعلق وهو الحج، والموضوع وهو الاستطاعة، بمعنى يكفي في مقام جعل الوجوب أن يتصور الاستطاعة التي هي موضوع، وأن يتصور المتعلق الذي هو الحج، وجودهما بالوجود العنواني التصوري، بينما فعلية المجعول تتوقف على تحقق الاستطاعة خارجا. وبعبارة مختصرة قل: عندنا مقام جعل وعندنا مقام مجعول. مقام الجعل يشترط في تحققه وجود الاستطاعة الموضوع ووجود متعلق وهو الحج. جعلوا في ذهنكم الفرق أن الموضوع كالاستطاعة والمتعلق هو نفس الحج. تحقق الجعل منوط بأمرين: بالاستطاعة وبالمتعلق وهو الحج، لكن هل بوجودهما الخارجي أو بوجودهما التصوري؟ بوجودهما التصوري العنواني، يعني المولى يتصور الحج ويتصور استطاعة ثم يقول: يجب الحج على كل مستطيع. هذا بلحاظ مقام الجعل، أما بلحاظ مقام المجعول. مقام المجعول أي فعلية الحكم، فعلية الوجوب، منوطة بفعلية شيء واحد فقط وهو الموضوع. وإذا قلنا أن فعلية الوجوب منوطة بالموضوع أي الاستطاعة، الاستطاعة بوجودها الخارجي وليس منوطا بأمر آخر وهو المتعلق، فلا يقال لا يكون الحج فعليا إلا إذا وجد الحج في لا يقال هكذا، يقال لا يكون الحج فعليا إلا إذا وجدت الاستطاعة في الخارج وليس الحج في الخارج. ولهذا قال: وإن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه. ما هي أطراف الجعل؟ واحد المتعلق أي الحج، تصور الحج، والموضوع أي موضوع الاستطاعة بعنوانها التصوري لا الخارجي، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. هذا هو تمام الكلام في هذا البرهان والجواب عنه. البرهان الثاني: داخل في فعلية الوجوب. كيف تأخذ الاستطاعة؟ الاستطاعة موضوع شيخنا المغالطة، أنه تصور أن قصد الامتثال يقع موضوعا لفعلية الأمر، يعني أخذ قصد الامتثال قصد امتثال الأمر، يعني قصد امتثال الصلاة قصد امتثال الأمر بالصلاة، جعلها موضوع. موضوع لأي شيء؟ للأمر. أحسنتم. فكأن المستشفي ماذا قال؟ قال إذا أتينا إلى قصد الامتثال، قصد الامتثال لا شك أنه يكون متأخرا. لماذا يكون متأخرا؟ لأنه أولا أمر ثم بعد ذلك قصدا امتثال. إذا قصد الامتثال يكون متأخرا. إذا قلنا قصد الامتثال يكون متأخرا بوجوده الذهني أو الخارجي؟ خارجي. في الخارج لا يوجد قصد امتثال الأمر بالصلاة إلا إذا وجد أمر بالصلاة، فقصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي يكون متأخرا عن وجود نفس الأمر. هذا الآن كان متأخر. والمفروض بحسب نظرية المستشكل أن قصد الامتثال وقع موضوعا للأمر بالوجوب، للأمر بوجوب الصلاة، فالأمر بوجوب الصلاة موضوعه قصد الامتثال، قصد الامتثال، فيكون قصد الامتثال موضوع. وإذا كان موضوعا المفروض أن الموضوع فعليته تتوقف على فعلية الوجوب، فعلية الأمر بالصلاة تتوقف على فعلية الموضوع، والمفروض أن فعلية الموضوع بحسب وجودها الخارجي بحسب نظرية المستشكل. يقول الموضوع لابد أن يتحقق الموضوع خارجا أولا ثم بعد ذلك يكون فعلية الأمر متحققة. فهنا قصد الامتثال الذي وقع موضوعا يكون متقدما أو متأخرا؟ متقدما، من باب تقدم الموضوع على فعلية الأمر، فلازم أن يكون قصد الامتثال متقدم ومتأخر خارجا. السيد يقول هنا مغالطة. ما هي وجه المغالطة؟ أنه أساسا أن قصد الامتثال يكون متأخرا بحسب الوجود الخارجي، هذا في مقام المجعول والفعلية، بينما إذا جئنا إلى مقام الجعل، إلى مقام الجعل، هل يكون قصد الامتثال متأخرا بحسب وجوده الخارجي أو بحسب وجوده التصوري؟ يكون متقدما بحسب وجوده التصوري، لأنه أولا المولى يتصور قصد الامتثال، يتصور قصد الامتثال بمعنى يتصور المتعلق، لأن عندنا أمر وعندنا متعلق. ما هو الأمر؟ هو أقل الصلاة. ما هو المتعلق؟ لا، الصلاة المقيدة بقصد الامتثال، هذا كله المتعلق. هذا المتعلق في الحقيقة والواقع يكون متقدما بحسب وجوده الذهني. فالمولى يتصور الصلاة المقيدة بقصد الامتثال ثم يقول صلي بقصد امتثال الأمر بالصلاة. هناك خلط بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. ما هو موجود في الخارج هو الموضوع، بينما المتعلق إنما يشترط في مقام الجعل وجوده التصوري. هذا تمام الكلام في هذا البرهان. البرهان الثاني، البرهان الثاني وهو الذي نسب إلى المحقق الإصفهاني صاحب النهايات، حيث قال: لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر للزم داعوية الشيء لداعوية نفسه، ومحركية الشيء لمحركية نفسه، وكون الشيء يدعو إلى نفسه هذا مستحيل. بيان هذا المحدود يتوقف على مقدمة دقيقة، والمطلب دقيق خصوصا إذا كان الكلام للمحقق الإصفهاني فإنه معروف بالدقة. حاصل هذا الكلام أنه إذا قلنا محركية الأمر، ما معنى أن الأمر يحرك؟ ما معنى محركية الأمر؟ محركية الأمر بمعنى، أو قل كون الشيء محركا، كون الأمر محركا، الأمر بالصلاة يحرك. ما معنى هذه الجملة؟ المولى إذا أمر بالصلاة قيل هنا الأمر يحرك، محركية الأمر بالصلاة. ما معنى ذلك؟ ما معنى محركية الأمر بالصلاة؟ محركية هذه المقدمة مهمة لأن هي روح المطلب. محركية الأمر بالصلاة معناها انقداح إرادة عند العبد نحو الإتيان بالعمل، هذا معنى محركية الأمر. كون الأمر محركا يعني يكون الأمر سببا في تولد إرادة عند العبد وعند المكلف نحو الإتيان بالفعل، هذا هو معنى كون الأمر محركا، بمعنى أن يكون الأمر سببا في تولد إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالفعل، هذا هو معنى محركية الأمر. إذا اتضح هذا المعنى نأتي ونقول: ما معنى قصد امتثال الأمر؟ ما معنى قصد امتثال الأمر؟ قصد الامتثال الأمر بمعنى وجود أمر، أو قل وجود إرادة ناشئة عن نفس الأمر. قصد امتثال الأمر بمعنى قصد امتثال الأمر بالصلاة، ما معناها؟ معناها وجود إرادة عند المكلف. ما هي منشأ تلك الإرادة؟ وناشئ عن نفس الأمر. وجود إرادة عند المكلف، إرادة نحو ماذا؟ نحو الإتيان بالفعل، منشأها نفس الأمر. إذن قصد امتثال الأمر بمعنى أن توجد وتنقدح إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالفعل بسبب ذلك الأمر. إذن قصد امتثال الأمر انقداح إرادة، ومحركية الأمر انقداح إرادة. فنستطيع أن نقول أن قصد امتثال الأمر عبارة أخرى عن محركية الأمر، لأن محركية الأمر ليس معناها إلا انقداح إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالفعل. وقصد امتثال الأمر بمعنى وجود إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالفعل، فيكون قصد امتثال الأمر ليس هو إلا نفس محركية الأمر. لك معنى ما اتضح هذا قدم شيخنا شيخ أحمد؟ ما معنى أن الأمر يحرك المكلف؟ شو خلينا ننتقل للنقطة الثانية؟ لا، نقطة أخرى مو نقطة أولى، اسمح مرة ثانية. أقول إذا قال لك الشارع، إذا قال لك الشارع أقم الصلاة، هنا وجد أمر بإقامة الصلاة، ما معنى الأمر بإقامة الصلاة؟ بمعنى أن الأمر يحرك المكلف، كل أمر صدر من الشارع فهو صادر بداعي محركية، هذا واضح؟ تفضل. فالأمر بوجوب الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة تعني أن الأمر بالصلاة يحرك، ما معنى يحرك المكلف؟ ما معنى يحرك المكلف؟ يعني يوجد إرادة، يوجد إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالصلاة، أليس ذلك؟ إذا محركية الأمر عبارة عن وجود إرادة وانقداح إرادة في نفس المكلف نحو الإتيان بالصلاة، هذا واضح؟ إذا محركية الأمر تساوي وجود إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالفعل، هذا واضح؟ خب نأتي إلى النقطة الثانية. خب إذا مو واضحة قبل ما ننتقل، نأتي إلى النقطة الثانية. ما معنى أن يقصد المكلف امتثال وجوب الصلاة؟ ما معنى هذه العبارة؟ أن خب أنا ما أريد إنك تكرر كلامي، أريد تتعقل الكلام. ما معنى أن يقال أن المكلف يجب عليه أن يقصد، أو قل أن المكلف يقصد امتثال الأمر بالصلاة؟ قصد امتثال الأمر بالصلاة ما معنى؟ ما معنى أنه يقصد الامتثال؟ يقصد امتثال الأمر بمعنى أنه توجد عنده إرادة أن يأتي بالفعل بداعي قصد الامتثال. قصد امتثال الأمر بالصلاة يعني تولد إرادة عند المكلف نحو الإتيان بهذا الأمر، وهو أن يأتي بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال. فقصد امتثال الأمر ليس إلا أن توجد إرادة، هذه إرادة تتعلق بماذا؟ إرادة تتعلق، إرادة عند المكلف نحو ماذا هذه الإرادة؟ نحو الإتيان بالفعل، وهو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. فإذا قصد امتثال الأمر يعني وجود إرادة عند المكلف، ومحركية الأمر وجود إرادة عند المكلف. إذا لك أن تقول أن قصد الامتثال هو عبارة أخرى عن محركية الأمر. محركية الأمر انقداح إرادة، قصد الامتثال وجود وانقداح إرادة. المقدمة واضحة؟ هذه المقدمة هي أساس الدخول إلى البرهان. إذا اتضح ذلك نقول في المقام عندنا أمر، وكل أمر حقيقته أنه صادر بداعي المحركية. هذا الأمر وهو الأمر بالصلاة، هذا الأمر ما هو تعلق بماذا؟ تعلق بالإتيان بالفعل، لكن ما هو الفعل؟ ذات الصلاة أو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال؟ الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. إذا عندنا أمر، لاحظ عندنا أمر، هذا الأمر تعلق وانصب على ماذا؟ على أمر، ما هو ذلك الأمر؟ الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. خب هذا الأمر ما معنى؟ حقيقة الأمر ماذا تعني؟ المحركية. كل أمر يعني أنه صدر بداعي المحركية، فهذا الأمر تعني محركية، محركية الأمر. المتعلق إذا جئنا إليه ما هو المتعلق؟ هو قصد امتثال. المتعلق هو قصد امتثال الأمر بالصلاة. ما معنى قصد الامتثال؟ هو المحركية. فيلزم أن يكون الأمر الذي هو المحركية يدعو إلى المحركية، لأن كل أمر يدعو إلى إيجاد متعلقه. والمفروض أن الأمر يعني المحركية الأمر، محركية الأمر، محركية الأمر تدعو إلى إيجاد متعلقها. متعلقها ما هو؟ قصد الامتثال. وقصد الامتثال هو عبارة أخرى عن محركية الأمر، فمحركية الأمر تدعو إلى إيجاد متحركية الأمر. فيلزم أن يكون محركية الستر إلى محركية نفسها، وكون محركية الشيء تدعو إلى محركية نفسها محال. أو قل أن الأمر هو داعوية وقصد الامتثال هو عبارة أخرى عن داعوية الأمر، فيلزم داعوية الشيء لداعوية نفسه. واضح أبو جماعة؟ القلم لاحظ قال الثاني، طبعا هاي الصياغة الأولى، بعد أن صياغتين أصعب شوي. الثاني أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية هاي المقدمة الأولى. طبعا دي المقدمة الآن غامضة، نحن أوضحنا رفعنا الغموض عنها لكي قلنا ما معنى محركية الأمر؟ انقداح إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالعمل منشأ تلك الإرادة هو الأمر. وقصد امتثال الأمر وجود إرادة عند المكلف نحو الإتيان بالعمل، إذا قصد الامتثال هو عبارة أخرى عن محركية الأمر. والأمر لا يحرك إلا نحو، لاحظ قلنا الأمر يدعو إلى إيجاد متعلقه، لأنه حقيقة الأمر بالحمل الشائع أن كل أمر صدر بداعي تحريك المكلف نحو إيجاد المتعلق. فإذا قال الشارع يجب عليك إقامة الصلاة، بمعنى وجوب الصلاة يدعو إلى إيجاد الصلاة، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه. التفت، المفروض أن المتعلق هو ذات الصلاة أو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال، بناء على أن القصد يكون دخيلا في متعلق الأمر أي دخيلا في الصلاة، ويكون قصد الامتثال قيدا في الصلاة، يكون المتعلق هو قصد امتثال الأمر بالصلاة. إذن عندنا أمر وعندنا متعلق، الأمر بمعنى أنه يحرك إلى إيجاد المتعلق، والمتعلق هو الصلاة المقيد بقصد الامتثال، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه. فلو كان نفس القصد المذكور وهو قصد الامتثال داخلا في المتعلق، يعني يريد أن يقول ليس المتعلق هو ذات الصلاة فقط، بل الصلاة زائد ماذا؟ أن تكون مقيدة بقصد الامتثال. خب، نتيجة هذا من السطرين أننا عندنا أمر، وهذا الأمر يحرك نحو إيجاد المتعلق، والمتعلق هو قصد امتثال الأمر بالصلاة. معناه لأدى إلى أن الأمر يحرك. لماذا الأمر يحرك؟ لأن حقيقة الأمر أنه صادر بداعي المحركية، يحرك نفس ماذا؟ أكتبوا هكذا يعني حتى نصرح العبارة، لأدى أن الأمر يحرك نحو المتعلق، والمتعلق المفروض هو قصد الامتثال، وقصد الامتثال هو عبارة أخرى عن المحركية، إذن لحرك الأمر نحو المحركية، محركية الأمر. وهذا معناه أنه يكون محركية الشيء تدعو المحركية نفسها، ودعوية الشيء داعوية نفسها، وهذا مستحيل. ما شف علي؟ نعم، يعني المتعلق يكون هو محركية الأمر، لأن المتعلق قصد الامتثال، وقصد الامتثال هو المحركية، فالأمر محركية والمتعلق محركية، فالأمر يدعو إلى نفسه. نعم، هو يأتي إن شاء الله أنه يريد أن يصل إلى محظور الدور. نعم، هو ببيان آخر، هذه بيانات أخرى الآن. نعم، إيه كنا لنفسه في نفس البرهان، بعبارة أخرى إذا صعب عليك البيان السابق. وببيان آخر، متى يقصد المكلف الإتيان بالمتعلق؟ سؤال: متى يقصد المكلف الإتيان بالمتعلق؟ إذا الجواب: إذا كان المتعلق مصداقا لنفس المتعلق، بمعنى لا يحق للمكلف أن يقصد شيئا وأن يأتي، بعبارة أخرى لا تقول يقصد، لا يحق للمكلف أن يأتي بشيء إلا إذا كان ذلك الشيء مصداق للمتعلق، يعني إلا إذا كان هو المتعلق، يعني إلا إذا كان مأمورا به. هل يعقل أن يأتي بشيء ليس مأمورا به؟ ولهذا قال: لاحظ أولا أن المكلف لا يمكنه أن يأتي بالمتعلق، أي أن يقصد امتثال الأمر، إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر. يعني لا بد أن يوجد أمر، لا بد أن يوجد أمر، وهذا الأمر تعلق بشيء. إذا تعلق بشيء هنا العبد يمكنه أن يأتي بذلك الشيء، أي بالمتعلق. هنا نسأل: عندنا أمر وهو الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة هل تعلق الأمر بالصلاة؟ بماذا تعلق؟ قد يقال أولا تعلق بذات الصلاة. المفروض أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة. لماذا؟ لأن قصد الامتثال أخذ قيدا في الصلاة، فما هو متعلق الأمر؟ ما هو؟ هو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال. إذن ليس متعلق الأمر هو ذات الصلاة. إذن إذا كان الأمر لم يتعلق بذات، هل يعقل أن يقصدها المكلف؟ هل يعقل أن يقصد المكلف شيء لم يقع تحت الأمر؟ لا يعقل. إذن بما أن الأمر لم يتعلق بالصلاة، إذن لا، كيف يقصدها؟ كيف يقصد الصلاة؟ كيف يقال عليك أن تقصد امتثال الصلاة؟ المفروض أن الصلاة لم تقع تحت الأمر، لم تكن مصداقا للمتعلق. إذا لم تكن مصداقا للمتعلق أي ليس مأمورا بها، فإذا كنت لست مأمورا بالصلاة كيف تقصد امتثالها؟ كيف تقصد امتثال أمر لم يكن مأمورا به؟ لماذا لم تكن مأمورا به؟ لأنه ليس مصداقا للمتعلق. المفروض أن الأمر لم يتعلق بالصلاة، بما أن الأمر لم يتعلق بالصلاة كيف يقال لك عليك الإتيان بالصلاة وأن تقصد امتثالها؟ كيف أقصد امتثال الصلاة وأنا لست مأمورا؟ لماذا لست مأمورا بالصلاة؟ لأن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة، فيستحيل إذا قصد امتثال الأمر به لأن الصلاة لست مأمورا بها. وببيان آخر قال: أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر. إذا تعلق الأمر بشيء عليك أن تقصد امتثاله، أما إذا كان الشيء لم يتعلق به الأمر من الواضح أنه لا تقصد امتثاله. فإن كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق، يعني أن المأمور به وأن المتعلق ليس ذات الصلاة، بل الصلاة المتقيدة بقصد امتثال الأمر بالصلاة، فهذا يعني، ما معنى فهذا يعني؟ أي أن أخذ قصد الامتثال يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الصلاة بذات الفعل. لماذا الأمر لم يتعلق بذات الصلاة؟ لأنك لست مأمورا بذات الصلاة، بل مأمور بالصلاة المتقيدة بالامتثال. إذا كان الأمر لم يتعلق بالصلاة فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بداخل فعل، أن يقال له يجب عليك أن تقصد امتثاله. أنا متوجه ودرست الأصول فأشكل على المولى، أقول أنا لن أمتثل الصلاة، لا يصح لي أن أقصد امتثاله. لماذا؟ لأن قصد امتثال شيء فرع الأمر، والمفروض أنني لست مأمورا بذاته فلا، وبما أني لست مأمورا بذات الصلاة يستحيل أن أقصد شيئا لست مأمورا به، فيستحيل قصد امتثاله فلا. وإن شئت فقر بيان ثالث، من لم يدرك البيان الأول والثاني، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، تعبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.